إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب فضل من لم يتطير. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَت علي الأمم بالموسم أيام الحج، فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل، قالوا: يا محمد أرضيت؟ قال: نعم أي ربي. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. فقال رجل آخر: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. نعم، هنا يقول الإمام البخاري رحمه الله في الترجمة: باب فضل من لم يتطير. وقد مر في الترجمة السابقة باب الطيارة، والحديث أيضا الذي في الترجمة التي قبلها في النهي عن الطيارة وبيان أنها شرك، وكنت بينت في الدرس الماضي أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر. الطيارة هي التشاؤم، وهي توقع حصول الشر برؤية مخلوق أو حركته، مما يمنع المرء مما أراد، أي لا يقبل على الأمر الذي أراده. فهذه هي الطيارة. إن كان الإنسان يعتقد أن الشيء الذي يتطير منه يؤذيه بذاته، هذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد بأنه سبب لحصول الشر، هذا شرك أصغر. وقد يهجم على القلب شيء من ذلك فيرده الإنسان بتوكله على الله عز وجل، فهذا لا بأس به. إن رأى شيئا مما يتطير منه الناس وحصل له انقباض في قلبه، لكن مع ذلك دفعه وأقبل على أمره متوكلا على الله، فهذا لا يضره. وهنا يذكر رحمه الله في هذه الترجمة فضيلة الذين يجتنبون الطيارة. قال رحمه الله: باب فضل من لم يتطير. من لم يتطير يعني اجتنب هذا التشاؤم، الطيارة اجتنبها وابتعد عنها، مما يدل على قوة توكله على الله سبحانه وتعالى. الذي يتوكل على الله عز وجل يبتعد كل البعد عن الطيارة، ولا يتشاؤم بها المخلوقين ولا بشيء يراه ولا بشيء يحصل، بل قوة إيمانه وتوكله على الله عز وجل تدفعه إلى اجتناب الطيارة. قال عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَت علي الأمم بالموسم أيام الحج. عُرِضَت علي الأمم هي أمم الأنبياء، أمة كل نبي، كل نبي يأتي مع أمته، فهذا معنى عُرِضَت علي الأمم، يعني الأمم مع أنبيائهم. قال صلى الله عليه وسلم: بالموسم أيام الحج، يعني يذكر صلى الله عليه وسلم هنا وقت هذا العرض. وقت هذا العرض متى كان؟ كان في أيام الحج. قال: بالموسم أيام الحج. قال صلى الله عليه وسلم: فأعجبني كثرة أمتي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع سواد عظيم ظن بأنهم أمته، فإذا هو موسى وقومه، ثم بعد ذلك جاء سواد أعظم من ذلك وهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى كثرتهم صلى الله عليه وسلم سر لذلك عليه الصلاة والسلام. وهنا قال ابن مسعود قال: فأعجبني، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعجبني كثرة أمتي، كثرة أمتي. وهذا يدل على فرحه وحبه صلى الله عليه وسلم لكثرة أمته. وإذاك العلماء رحمهم الله ذكروا فائدة تعلق بالزواج، قالوا: لو لم يكن في الزواج إلا أن الإنسان يكثر به سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون سببا لإفراح النبي صلى الله عليه وسلم، لكفى به فضيلة. إذا ما نظر الإنسان إلى ما يتعلق بالمصالح العظيمة التي في الزواج إلا هذه فقط. الزواج يحصل به النسل، وإذا أكثر النسل فإن هذا مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذا شيء يحبه صلى الله عليه وسلم ويفرحه، كثرة أمته تفرحه. ومن ثم الإنسان إذا تزوج وكثر الولد فهذا شيء يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت العلماء قالوا: لو لم يكن في النكاح والزواج إلا هذه المصلحة المتعلقة بإفراح النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور عليه بكثرة أمتي وتكثير أمتي لكفى بها فضيلة دافعة إلى الحرص على الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: فأعجبني كثرة أمتي قد ملأوا السهل والجبل. قالوا: يا محمد، أرضيت؟ قال: نعم، يعني رضي وسر بما رأى من كثرة أمتي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم أي رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يعني من جملة هؤلاء الذين تراهم من أمتك فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أيضا، يعني يدخلون الجنة دخولا أوليا بغير حساب ولا عذاب. لأن الذين يدخلون الجنة على قسمين، طبعا هم جميعا مؤمنون موحدون، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. المؤمنون الموحدون دخولهم للجنة على قسمين: إما أن يكون دخولا أوليا وإما أن يكون دخولا ثانيا. الدخول الثاني هذا يكون بعد عذاب والعياذ بالله. مؤمن موحد لقي الله جل وعلا بمعاص وكبائر لم يشأ الله أن يغفر له فأدخله النار وعذبه في النار، لكن هذا التعذيب هو تعذيب تطهير وليس تعذيب خلود، لأنه يخرج من النار لأنه مؤمن موحد، وهذه فضيلة التوحيد والإيمان، أن من دخل النار لا يخلد، من دخل النار من أهله لا يخلد، يعني من أهل الإيمان والتوحيد، فيخرج وبعد ذلك مآله دخول الجنة فيدخلها ثانيا بعد دخول النار. وصنف يدخل الجنة دخولا أوليا لا يسبقه عذاب. هؤلاء الذين يدخلون الجنة دخولا أوليا لا يسبقه عذاب ينقسمون إلى قسمين: قسم يدخلون الجنة دخولا أوليا بعد حساب، يحاسبهم الله جل وعلا، لكن يحاسبهم حسابا يسيرا الذي هو العرض، حين يقرر الله جل وعلا عبده بذنوبه: فعلت كذا يوم كذا، ثم يسترها الله جل وعلا عليه ويغفر له ويدخل الجنة. فهذا دخل الجنة دخولا أوليا لكن متى؟ بعد حساب. وثمة وهم الصنف الثاني وهم المذكورون هنا في الحديث يدخلون الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. يدخلون الجنة دخولا أوليا بلا حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه فبشر صلى الله عليه وسلم أن من أمته هذا العدد 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين، لأن ذكر صفات هؤلاء، صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وطبعا الإنسان يطمع في مثل هذا. علو الهمة تدعو الإنسان إلى الحرص على المعالي. طيب، أنا ذكرت هذه ثلاث أصناف جميعا يدخلون الجنة، منهم من يدخل الجنة بعد عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد حساب، ومنهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. طيب، الإنسان ما يقول أن المهم أدخل الجنة، لا، وإنما ينبغي هنا أن تعلو همته في طلب المعالي، يريد أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فبعد ذلك يأتي السؤال: ما هي صفاتهم؟ لمن نالوا هذه المرتبة؟ ما الذي تحلوا به؟ فذكر هنا من صفاتهم أنهم يتوكلون على الله عز وجل، عظم توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم خصالهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهم الذين، حين ذكر له صفات هؤلاء 70,000، قال: وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: وهم الذين أولا لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، هذه من خصالهم. لماذا لا يطلبون الرقية؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون. لماذا لا يطلبون الرقية؟ لقوة توكلهم على الله والتجائهم إليه، قوة توكلهم على الله والتجائهم إليه دعاهم إلى أنه ما يطلب من مخلوق أن يرقيه، يقول: يا فلان تعال اقرأ علي، ولا تقرأ علي شيء من القرآن وترقيني. فما يطلب الرقية له، يسترقون يعني يطلب الرقية له، أما كونه يطلب الرقية لغيره هذا لا بأس به، هذا لا يدخل في في فيما ذكر هنا كونه يطلب الرقية لغيره. يأتي إنسان مشتهي بالرقية ولا يحسن القراءة، قال يا فلان لو تأتي عندنا مريض نزوره وترقيه، فهو طلب الرقية لغيره، فإذا طلب الرقية لغيره فإن هذا لا بأس به. وكذلك لو رقي من غير طلب، هذا الإنسان مريض وحريص على أن يكون من 70,000 ويحرص على التوكل على الله وعظم الالتجاء إليه، ما يطلب الرقية وهو مريض، زاره بعض إخوانه فقال يا فلان دعني أرقيك، فهنا إذا رقاه هذا ما طلب، وإنما هذا رقاه بغير أن يطلب منه، هذا أيضا لا بأس به. بل يا إخوة رده خلاف السنة، لو يقول له لا ترقيني هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، رقته عائشة وما ردها صلى الله عليه وسلم، هو سيد المتوكلين وهو ما رد عائشة، ما قالها ما ترقيني، فرقته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن ثم هذا الذي يحرص على أن يكون من 70,000 الذين لا يسترقون، لو مثلا جاء من يرقيه بغير طلب ولم يطلب، وإنما جاء أحد يرقيه ممن زاره وهو مريض مثلا، فإنه لا يرده، ليس من السنة أن يرده. ومن ثم فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون هي خاصة بطلب الرقية لنفسه، فإذا طلبها لغيره ولا رقي من غير طلب فإن هذا لا بأس به. ومع ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من خصال هؤلاء أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أمر عائشة بأن تسترقي. عائشة تقول أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أسترقي، ما معنى أسترقي؟ أطلب الرقية. هذا وجهه العلماء جمعا بين الحديثين، أن الإنسان إذا دفعته الحاجة الشديدة إلى طلب الرقية مع عظم التجائه وتوكله التام على الله جل وعلا فهذا لا يضره، وهذا لا يجعله خارجا من خصال هؤلاء الذين لا يسترقون كما ذكروا، أشار هذا الشيخ العثيمين وغيره، يعني جمعا بين الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صفات هؤلاء لا يسترقون، وهو يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها، أو عائشة تقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي، يعني أن أطلب الرقية، أسترقي أطلب الرقية. فكيف التوجيه؟ وجه هذا بأن الإنسان إذا دفعته الحاجة إلى أن يطلب الرقية لنفسه من يرقيه، لكن يبقى يا إخوة تعلق قلبه بربه تعلقا تاما، هذا شرط، لأن صفات هؤلاء لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون جمعت في قوله صلى الله عليه وسلم في اللفظ العام وعلى ربهم يتوكلون، يعني إن كان متوكن على الله وقلبه متعلق بالله تعلقا تاما حتى مع طلبه الرقية عند حاجته إليها هذا ما يضره إن شاء الله، هذا ما يضره، بل هو من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى. فالقيد هنا أنه إن احتاج إلى أن يطلب الرقية مع تعلق قلبه التعلق التام، وهذا الذي ينبغي أن يجهد الإنسان نفسه عليه، التعلق التام بالله عز وجل. يا إخوة بعض المرضى يغفل عن هذا غفلة عظيمة والله المستعان، وهذا غلط، يعني تجده يتوجه إلى الراقي ولا المريض الذي يبحث عن الطبيب ويبحث عن الطبيب الماهر ويصرف همته كلها في هذا، قال لا هذا راقي، شفي على يده فلان وفلان، ولا هذا مريض وشفي على يده فلان وفلان، وذهب إلى هذا واحرص على أن ترقي عنده، وهنا يغفل عن تعلق قلبه وتوكله بربه، وهذا غلط، وهذا غلط. الإنسان إذا اتخذ هذه الأسباب المتعلقة بالتداوي الذي نتكلم عنه ما ينبغي أن يلتفت إليها، يتخذها وهذا من تمام التوكل على الله، يجعلها وراءه، وإنما يكون اعتماده على مسبب الأسباب وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا طلب الرقية عند الحاجة إليها مع تعلق قلبه التعلق التام بالله عز وجل فإن هذا ما يضره وما يجعله مخالفا لهؤلاء الذين يذكر صلى الله عليه وسلم صفاتهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال هم الذين لا يسترقون، قال ولا يكتوون، والكي هو نوع من العلاج، هو نوع من العلاج، جعل الشفاء في أربع، منها الكي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن الكي من العلاج الذي يعالج به، لكن هؤلاء لقوة اعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى لا يكتوون يتركونه. ونفس الكلام هنا يقال، لو أنه مثلا وصف له الكي لمرض ألم به ولا أصابه، والحاجة الشديدة دفعته إلى الكي مع تعلق قلبه التعلق التام بالله عز وجل، إن شاء الله مثل هذا أيضا ما يضره. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون. وهذا هو الشاهد، انظر إلى فضيلة الذين لا يتطيرون، لا يتشاءمون برؤية مخلوق ولا بحركته، ويتوقعون حصول الشر بذلك مما يكون سببا لإحجامهم على الإقبال على أمرهم، فهم لا يتطيرون بل يجتنبون الطيارة، يجتنبون الطيارة. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يتطيرون ويجتنبون الطيارة التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، فمن ردته طيارته عن حاجته فقد أشرك كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذا عطف للعام على الخاص، الخاص المذكور لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطير. ما الذي جمع هاته؟ ما الذي يجمع هاته الثلاث؟ أنهم يتوكلون على الله عز وجل، ولهذا ذكرها صلى الله عليه وسلم بلفظ عام، فعطف العام على الخاص، قال: وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، عكاشة بن محصن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن 70,000، قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، من هؤلاء، من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. وظاهر هذه الرواية أنه دعا الله أن يجعله منهم، وجاء في رواية أنه قال له: أنت منهم، قال له: أنت منهم. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عكاشة منهم، إما بالوحي أو أنه رآه يوم عرضت عليه الأمم، لما عرضت عليه الأمم رأى عكاشة بن محصن من جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما قال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، أي أنه رآه في العرض. أو قلت يحتمل أن قوله أنت منهم أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بالوحي أن عكاشة بن محصن من 70,000. قال: فقام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وهذه الكلمة التي صارت تضرب مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. وهذه كلمة يقول صلى الله عليه وسلم قطعا لطلب هذا الأمر، لأنه لو أجاب هذا الرجل مثل ما أجاب عكاشة سيتتابع الناس، كل واحد يقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. وقد يطلبها من ليس أهلا لأن يكون منهم. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن قطعه بأدب، لم يقل لهذا الرجل أنت لست منهم، بل قال له: سبقك بها عكاشة. فقطع هذا الأمر حتى لا يستمر طلب هذا الأمر بعد عكاشة، فخاطب الرجل بأدب وقال له: هذا الأمر الذي طلبته قد سبقك به عكاشة. وقيل مما ذكر أن قالوا: لعل هذا الرجل لم يكن من أهل، لم تكن فيه صفات أهل هاته الخصلة أو هاته المنزلة، لم تكن فيه صفات أهل هاته المنزلة 70,000، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سبقك بها عكاشة. وبعضهم يقول: لعله كان منافقا، فإذاك قال له: سبقك بها عكاشة. لكن من أهل التحقيق من يرى أن هذا ضعيف، القول بأنه منافق هذا ضعيف. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سبقك بها عكاشة قطع صلى الله عليه وسلم طلب هذا الأمر حتى لا يستمر طلبه. نعم. قال رحمه الله: باب الفأل. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة. قال رحمه الله: باب الفأل. بعد أن ذكر باب الطيرة وفضل من يجتنب الطيرة في الترجمة التي بعدها، يقول هنا رحمه الله: باب الفأل، الفأل الذي كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو بخلاف الطيارة. الطيارة فيها تشاؤم وتجعل الإنسان يقعد ولا يقبل على أمره، أما الفأل لا، الفأل كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان، فيسمع الكلمة الحسنة فينشط للإقبال على أمره، للإقبال على أمره، يريد أن يقبل كما يقول بعض أهل العلم، يقبل على تجارة وعلى صفقة، فيسمع قائلا يقول: يا رابح، فيستبشر يا رابح أن التجارة هذه لعل يكون فيها ربح، فيأتيه من الفأل، من الكلمة التي يسمعها. فالفأل كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، وبخلاف الطيارة الفأل يدفع الإنسان إلى النشاط وإلى الإقبال على أمره بسرور، ولا يكون ثمة في قلبه شيء ولا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، ولا كسل، ولا عدم إقدام على أمره كما تفعل الطيارة، بل الفعل الكلمة الحسنة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم تدفع المرء إلى الإقبال على أمره وتجعل سرورا في قلبه. قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. هذا النفي في قوله صلى الله عليه وسلم هنا لا عدوى، العدوى هي انتقال الداء من مريض إلى غيره، هذه العدوى، انتقال داء ومرض من مريض إلى غيره، هذه العدوى. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا عدوى، هذا ليس نفيا للعدوى أنه لا توجد العدوى، لا، وإنما المراد بقوله لا عدوى نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العدوى تنتقل بطبعها وبنفسها وبذاتها، هذا الذي كان يعتقده الجاهلية، أن العدوى تنتقل بطبعها وبذاتها وبنفسها، فهذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لنا صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا يصيبك بالمرض، فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا يصيبك بالمرض. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن العدوى ثابتة، ولكن قوله لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها، لا عدوى تنتقل بنفسها، فقوله لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بنفسها وبذاتها على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، فإن هذه العدوى تنتقل بتقدير الله عز وجل، قد يخالط الرجل 1000 مريض وما يصاب، قد يخالط 1000 مريض وما يصاب، وقد يخالط مريضا واحدا ويصيبه بمرضه فيعديه، لأن هذه العدوى إنما هي تنتقل بتقدير الله سبحانه وتعالى ولا تنتقل بنفسها وبذاتها. فإذا النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لا ينفي وجود العدوى أنه ثمة عدوى وانتقال الداء من مريض إلى غيره، لا، بل هي موجودة، ولهذا قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لكن المنفية هنا أنه لا عدوى تنتقل بنفسها وإنما هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لحصل مثلا داء فالإنسان المتوكل على الله عز وجل حتى لا يصيبه ذلك الداء يتخذ الأسباب، أسباب النجاة، ابتلينا بكورونا في الأيام في السنوات القريبة ومرض معدي، المتوكل على الله عز وجل يتخذ السبب، لا يخالط مريضا، يتخذ الأسباب، يضع القناع، ينظف يديه ونحو ذلك لأسباب حتى لا تصيبه العدوى، فهو يتخذ أسباب النجاة منها، وهو يعلم بأن تلك العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير من الله عز وجل. وقد يخالط الإنسان مريضا مع اتخاذه كل الأسباب الوقائية ويشاء الله أن يصاب، وقد يخالط 1000 مريض يكون في المستشفى ويخالط المرضى وما يصاب، لأن العدوى لا تنتقل بنفسها وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ولا طيارة، فهذا نفي للطيارة وأنها لا تحصل، ليست سببا لحصول الشر، الطيارة ليست سببا لحصول الشر. قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الكلمة الحسنة، كما في الحديث في باب الطيارة بين صلى الله عليه وسلم الفأل فقال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم، فلما يسمع تلك الكلمة يدخل السرور على قلبه وينشط في الإقبال على أمره، فهذا الفأل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل وكان يسمع الكلمة الطيبة عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا مثال في الترجمة الآتية. نعم. قال رحمه الله: وعن حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام وأصدق الطيرة الفأل والعين حق. قال وعن حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، جمع هامة وهي البومة، البوم كانوا يتشاءمون منها، لو حطت بومة على بيت أحدهم فسمع صوتها يتشاءمون، قال الآن سيمرض لي ولد، سيموت لي ولد، هذه تنعي لي وفاة في بيتي سيحصل، وهذا الأمر أنا أدركت بعض الناس في زماننا وهكذا يعتقدونه، وأنا صغير أسمعت هذا من الناس يتشاءمون يتطيرون البومة والهامة إذا وقعت على البيت فسمع يقول: يا لطيف، وش الأمر؟ يتوقع حصول الشر، توقع حصول الشر ويتطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شيء في الهام، كما كان أهل الجاهل يتطيرون بها، يتقع الهام على ولا تحط ببيت أحدهم ولا يسمع صوتها فيتوقع حصول الشر، قال هذه تنعي شيء في بيتي، ستحدث مصيبة، سيموت لي ولد ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا، هذه الهامة ليست سببا لحصول الشر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء في الهام. قال: وأصدق الطيرة: لا شيء في الهام، ليس عنده خير ولا شر، وليست سببا لحصول الشر. طائر من الطيور يأتي ولا يحط على بيتك ولا على شجرة، هو من جملة الطيور، فلا يتعلق به خير ولا شر. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا شيء في الهام. قال: وأصدق الطيرة الفأل، الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم. الفأل يسمع كلمة، كما قلنا، يسمع الكلمة الحسنة فيتفاءل ويقبل على أمره بنشاط وبقوة، ويدخل السرور ذلك على قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: والعين حق، عين حق، الإصابة بها حق، العين حق. فالعين تدخل الرجل القبر وتدخل البعير القدر والجمل القدر، فهي حق والإصابة بها حق. والإنسان يحرص على تحصين نفسه حتى لا يصاب بالعين، على الأذكار، الحرص بالأذكار، الأوراد الشرعية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار بعد الصلاة، ودعاء الله سبحانه وتعالى والاستعاذة به جل في علاه، فإنه يحصن نفسه حتى لا يصاب بالعين. ومع ذلك الله جل وعلا قد يبتلي عبدا يكون حريصا على الذكر ولا يغفل عنه، لكن يشاء الله أن يبتليه بإصابة بعين فيعطل سبحانه وتعالى تلك الأسباب التي اتخذ من الأذكار، خلل ليس فيها، لكن هذا بتقدير الله عز وجل، الله يعطل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم: أحرص الناس على ذكر الله جل وعلا، وإن شئت قل هو أكثر الناس تحصنا، لأنه أكثر الناس ذكرا لربه، ومع ذلك شاء الله أن يبتليه فيصاب بالسحر صلى الله عليه وسلم، فيعطل الله جل وعلا السبب ويصاب الإنسان بالعين ولا بسحر لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد يريد خيرا جل وعلا بذلك العبد، يبتلى فيصبر حتى يرتقي في الدرجات بصبره على ذلك البلاء الذي ابتلي به. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: العين حق فهي حق والإصابة بها حق. والإنسان يحرص على تحصين نفسه، هذا من جهة ما يتعلق به، ويحرص على التبريك إذا أعجبه شيء في نفسه، في أهله، في ولده، ولا في غيره، لأن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين ويتعلق الأمر به، بسيارته ولا بأهله ولا ببيته، ويصيب نفسه. فمن الجميل أن الإنسان إذا أعجبه شيء يتعلق به ولا بنفسه يبرك، يقول ما شاء الله، إذا تعلق بنفسه يقول ما شاء الله، وإذا تعلق بغيره إذا أعجبه شيء في غيره يبرك يقول اللهم بارك، ويدعو لصاحبه بالبركة، فهذا أدفع للعين، أدفع لي أن يصاب هذا الإنسان الذي أعجبت بشيء فيه أن لا يصاب بعين. والإصابة بالعين يا إخوة لا تتعلق دائما بالمشاهدة، ليست دائما أن المشاهدة أنك تراه فيصاب بالعين أو يراد لك الشيء، قد يخبر عنه في الغيبة، يخبر عنه في غيبة ويصاب في العين، يتكلم وقال فلان عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، ولا يبرك فيصاب حتى هو غائب عنه فيصاب بالعين. العين لا تتعلق دائما بالمشاهدة، وإنما التعلق بالإعجاب بشيء، وكل إنسان يتكلم عنه ولا يبرك، لا يدعو الله ولا يبرك للإنسان، ليبرك لصاحبه، يدعو الله جل وعلا بالبركة فيما أعطاه، فقد يصاب، كما نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فليس دائما تتعلق به المشاهدة. وهنا أنبه على شيء، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، نعم هي حق، لكن احنا تعلمنا في ديننا الوسطية، ما ينبغي الإنسان أن يدخله الوسواس في هذا الباب ويصير يعلق كل شيء بالعين، كل شيء بالعين. ما يحصل له في البيت، في ولده، في جسمه، يحك الأذن هكا عينوني لأن يسمع مليح، في عينه عينوني، كل شيء عينوني لا، الوسطية مطلوبة في هذا الأمر. الإنسان يحصن نفسه ويحرص على تحصين نفسه، ومن الجميل أن يستر أمره، يستر حاله، يستر أموره، لا يعذيها للناس، لا يحدث بها إلا من يحب من الناس يحب له الخير، وستر هذا أدفع للعين حتى لا يصاب بعين نحو ذلك، يتخذ هذه الأسباب ويتوقع الله جل وعلا، وإن أصيب بشيء من هاته العين فإنه يحرص على دعاء الله عز وجل يرفع عنه ويرقي نفسه ويقرأ نفسه المعوذات. نعم. قال رحمه الله: باب التبرك بالاسم الحسن. قال عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابل ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل: أتى سهيل، سهل الله أمركم. وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذه الترجمة رحمه الله: باب التبرك بالاسم الحسن، وهو يريد باب التفاؤل بالاسم الحسن. يعني هذه الترجمة لها تعلق بالترجمة السابقة باب الفأل، وهنا يقول باب التبرك بالاسم الحسن، فهي متعلقة بباب الفأل. يسمع الإنسان الكلمة الحسنة فينشط في الإقبال على أمره، وخاصة الكلمة الحسنة التي تكون مناسبة لحاجته، كما قلت في السابق يكون تجارة يسمع يا رابح، مريض يسمع كلمة يا سالم فيرجو السلام وأنه سيبرأ ويسلم من هذا المرض، فيسمع هذه الكلمة الحسنة، وهذا يتعلق بالفأل. هذا لا يخالف الشريعة، الفأل كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هذا فيه حسن ظن بالله جل وعلا. الإنسان متوكل على الله ويقبل على حاجته، وهو مقبل على حاجته سمع تلك الكلمة التي مناسبة لحاجته فزادته نشاطا في الإقبال عليها، وهذا فيه حسن ظن بالله عز وجل، بخلاف الطيارة يذهب متوكل على الله ويقبل حاجته، لا، وإنما يحجم وترده الطيارة وكأنه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه لا يحصل له ذلك الأمر. فإذا الفأل كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يخالف الشريعة، وهو بخلاف الطيارة بل فيه حسن ظن بالله عز وجل. قال عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يعني عام صلح الحديبية في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، قال: حين ذكر عثمان بن عفان أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، أن سهيل بن عمرو أرسله قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعقد معه الصلح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر من يأتي من قريش من المشركين ليعقد معه الصلح، فمن أرسلوا إليه؟ أرسلوا إليه سهيل بن عمرو. قال: أن سهيلا قد أرسله إليه قومه، قال: فصالحوه على أن يرجع عنهم هذا العام ويخلوها لهم قابلا ثلاثا. يعني الصلح، صلح الحديبية كانت فيه بنود، ومما كان في ذلك الصلح أنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام حين وصل مع الصحابة للحديبية أحرموا يريدون العمرة فصدوا عن البيت، فكان من بنود الصلح أنهم لا يأتون البيت ولا يعتمرون في تلك السفرة، بل يرجعون من العام الذي بعده في السنة السابعة ويرجعون ويخلون لهم البيت ثلاثة أيام فيعتمرون ولا يحملون سلاحا وإنما يكونوا في غبده ويرجعون. هذا من بنود الصلح التي كانت في صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى، لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى فقيل سهيل، لما قيل له سهيل هذا الذي أتى لإبرام الصلح، من سهيل؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سهيل فيها السهولة، الأمر يسهل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سهل الله أمركم. هذا هو التفاؤل بالكلمة الحسنة. الآن أمر سيعقد صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، الذي جاء لإبرام الصلح يسمى سهيلا، فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي يأتي لإبرام الصلح هو سهيل، اسمه سهيل، قال للصحابة: سهل الله لكم أمركم، لأنه تفاءل بهذه الكلمة باسم هذا الذي جاء لإبرام الصلح معه صلى الله عليه وسلم ولعقد الصلح معه، فسمع هذه الكلمة فتفاءل صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه الفأل عليه الصلاة والسلام. وكما قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع هذه الكلمات ليتفاءل بها صلى الله عليه وسلم: يا راشد يا نجيح. قال: وكان عبد الله بن السائب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الشؤم في الفرس. قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. قال رحمه الله: باب الشؤم في الفرس. علمنا يا إخوة بأن الطيرة هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، يعني يتوقع حصول الشر برؤية مخلوق ولا بحركته، مما يمنع العبد مما أراد، يعني يمنعه لا يقبل على ما أراد. هنا يقول باب الشؤم في الفرس، التطير بالفرس. والذي ذكر في الحديث قال عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن. يعني الآن يأتي سؤال، نحن أحسن الله إليكم تعلمنا أن الطيارة شرك محرمة، وهي من خصال الجاهلية، والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من خصالهم أنهم لا يتطيرون، فالإنسان يجتنب الطيارة ويبتعد عنها. الآن يأتي السؤال، علمنا أن هذه الطيارة محرمة وتجتنب، يأتي السؤال: هل يستثنى من الطيارة شيء؟ هل ثمة شيء يجوز التطير به؟ هل يجوز شيء يستثنى أم لا يستثنى؟ ليس ثمة شيء يستثنى. الآن هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيه: إن كان الشؤم في شيء، وإحنا قلنا الطيارة هي التشاؤم، وإنسان ما يتشاؤم من شيء يراه ولا يتحرك، والرسول يقول إن كان الشؤم في شيء، إن كان الشؤم يتشاؤم الإنسان في شيء، قال: ففي المرأة والفرس، وجاء في رواية الدابة، قال: والمسكن، وفي رواية قال: الدار، وفي حديث زاد أمرا رابعا: الخادم. حصرها في أربعة عليه الصلاة والسلام. إن كان الشؤم في شيء فهو في هاته الأربع: في المرأة، وفي الدابة الأمر في المركوب الفرس ونحوه، وفي الدار التي يسكنها الإنسان، وفي الخادم الذي يخدمه. هاته الأربع دون غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم فيكون فيها. وهذا الحصر يفيد أنه لا شؤم في غيرها، ما يتشاءم الإنسان لا بقط أسود ولا بكلب أسود ولا بفلان ولا بعلان، ما يتشاءم بشيء أبدا. عندنا هاته الأربع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء يكون فيها، في المرأة، في المسكن، في الدابة، في المركوب، السيارة، الإنسان حتى السيارة التي يركبها الإنسان، والخادم، هاته الأربع دون غيرها. لكن هنا يأتي السؤال، ما قلت هل الطيارة إذن يستثنى منها شيء فيتشاءم من هاته الأربع؟ هنا هذا الحديث حصل في فهم من العلماء خلاف. من أهل العلم من يقول إن الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يتشاءم به الناس، فأكثر ما يتشاءم به الناس هاته الأربع، وهذا عند المحققين ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين الشرع ويعلم، ما جاء ليخبر بواقع الناس، أن هذا واقع الناس، الناس يتشاءمون بهاته، لا، وإنما جاء ليعلم ويبين صلى الله عليه وسلم. فلهذا هذا القول فيه ضعف. وقول آخر لبعض أهل العلم قالوا بأن المراد هو الصفات السيئة التي فيها، ليس المراد التشاؤم بهاته الأربع وأنها سبب لحصول الشر، يحصل شر فتقول بسببها، لا، قالوا ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن فيها صفات سيئة. الإنسان عنده دار ضيقة ما تكفيه ولا تسعه مع ولده، وليس فيها المرافق التي يحتاجها أدنى ما يحتاجه، فهذه الدار هنا يقولون تكون شؤما عليه، لأن تسبب له ضيقا في معيشته. عنده دار يبتلى بجيران سوء ما يهنأ في بيته، قالوا الآن الأمر يتعلق بالصفة الموجودة، تزوج امرأة فإذا بهذه المرأة فيها بعض الأخلاق السيئة، سليطة اللسان، دائما تسمعه الكلام السيء، سليطة اللسان، هذا ما يضيق عليه معيشته. ومن ثم قالوا إن الأمر هنا لا يتعلق، هذه المذكورات الأربع اللي هي المرأة والدابة والخادم والمسكن، لا يتعلق بها حصول الشر، قالوا فليس التشاؤم على ظاهره، وإنما المراد أن بها صفات سيئة تكون سببا لتغييص معيشة من ابتلي بها. ومن أهل العلم، وهذا القول القول الثالث هو الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، أن الحديث على ظاهره، وهذا ما رجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله وحتى الشيخ بن باز رحمه الله، أن الحديث على ظاهره. لما نقول على ظاهره، إذن عندنا شيء يستثنى في الطيارة، الطيارة محرمة، لا يجوز أن نتطير بمخلوق ولا بحركته، إلا هاته الأربع: المرأة والمسكن والدابة والخادم، فإن التشاؤم بها وربط حصول الشر بها هذا داخل في الحديث، إذا أجرينا الحديث على ظاهره، وهذا أقوى، لأن هكذا الحديث على ظاهره، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشؤم في شيء، قال إن كان الشؤم في شيء قال ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني أن هذا المذكورات الأربع المذكورات فيها شر قدري قدره الله سبحانه وتعالى في هذه الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، مع بيان أسبابه، بيان أسبابه، أسباب هذا الشر ودلالة القرائن عليه. يعني يا إخوة، إذا قلنا الآن إنه يتشاءم بالمرأة الزوجة، يتشاءم بها، كيف ذلك؟ ليس الأصل في المرأة التشاؤم، لأن أول شيء ينبغي أن نعلمه، إذا قلنا هذا هو القول الصحيح أن الحديث على ظاهره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا بأس بالتشاؤم بهذه الأربع وهو مستثنى من الطيرات المحرمة، باعتبار أن هذا شر قدري له أسبابه دلت القرائن عليه، ليس الأصل فيها الشؤم، المرأة ليس الأصل فيها الشؤم، المرأة تأتي بالخير، يأتي معها البركة خاصة إذا كانت صالحة، لكن قد يتشائم بامرأة يتزوجها الإنسان، ونفس الشيء بالنسبة للدار، ونفس الشيء بالنسبة للمركوب يركب الإنسان فرس ولا يشتري سيارة، ونفس الشيء بالنسبة للخادم. إن دلت القرائن على أن الشر إنما حصل بسببه فنعم نقول هذا يتشائم به. يعني مثلا الإنسان تزوج امرأة كان ما شاء الله صاحب عمل ولا تجارة، رابح في تجارته، ذو صحة وقوة، علاقته طيبة مع الناس، تزوج امرأة، مذ تزوج تلك المرأة انقلب حاله، كسدت تجارته، أصيب بالأمراض، حلت عليه المصائب، قلب ونظر في الأسباب القدرية، الأسباب حصول له ذلك، التجارة ما شاء الله وباقي على ما كان عليه من الاجتهاد فيها ولكنها كسدت، أصيب بمرض مع أنه يحرص على سلامة بدنه ونحو ذلك وتقويته، وأصيب ببلايا فقلب فلم يجد سببا إلا أنه حين تزوج تلك المرأة، الآن ماذا يفعل؟ يتشاءم بتلك المرأة، يتشاءم بأن هذه المرأة لما تزوجها حصل له هذا الشر، هذا هو التشاؤم بالمرأة. هنا القرائن دلت عليه، ولا بد أن تدل القرائن عليه، إذا ما دلت القرائن عليه فلا. لو أن إنسان يا إخوة نفس المثال تزوج امرأة، ونقلت مثلا تاجر ماهر وما شاء الله تجارته رابحة ومنتشرة وما شاء الله، لكن من يوم تزوج تكسدت تجارته، ننظر الآن قبل أن نربطها بسبب الزواج، زوجه بتلك المرأة، وجدنا الرجل منذ تزوج فإذا به ينام ولا يستيقظ ومدة طويلة هو في البيت وما يخرج مثل ما كان، طبعا الآن هذا سبب ظاهر بين لكسد تجارته، لا علاقة له بالمرأة، وإنما حتى يتشائم بالمرأة لا بد أن القرائن تدل على ذلك، فيقلب في أسباب ما حصل له فلا يجد إلا أنه تزوج بتلك المرأة، فهذه المرأة لما تزوجها هي شؤم عليه، المرأة هذه شؤم عليه، ولهذا يقول أهل العلم إذا كانت كذلك فله أن يطلقها، لا إذا كانت شؤما عليه فله أن يطلقها، حلت عليه المصائب وقلب، فإذا لا يوجد سبب إلا أنه حين تزوج هذه المرأة، فالرسول يقول إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة، فيتشائم بهذه المرأة، وإذا أراد أن يطلقها فله أن يطلقها ولا حرج في ذلك، يحرج في ذلك. إذن هذا التشاؤم، تشاؤم بالمرأة وهذا الشر القدري الحاصل له أسبابه ودلت القرائن عليه، على تلك الأسباب دلت القرائن، فإذا دلت القرائن على ذلك فنعم. اشترى الدابة، اشترى الإنسان سيارة، ولنقول ما شاء الله هذا الإنسان تجربة 30 سنة 20 سنة في السياقة، يسوق ما شاء الله ويحافظ على السيارات وبدل سيارات، ما هي سيارة واحدة، زوج، ثلاثة، وساق ورجل حسن في سياقته وحفظه لنظام المرور وغير ذلك، مرة من المرة اشترى سيارة، منذ اشترى تلك السيارة وحصلت له المصائب وحصل له حادث، وكل مرة يحصل له حادث ويصاب ولده ويوقع له كذا، فإذا به يقلب وينظر في أسباب ما حصل هذا السبب، الأمر القدري الذي قدره الله عليه، ما وجد إلا أنه حين اشترى هذه السيارة، فنقول هذه السيارة شؤم له أن يتشاءم بها ويذهب ويبيع السيارة هذه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر لنا على هذا القول الذي قلت ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الأظهر والله أعلم، أن ثمة ما يستثنى من الطيرة المحرمة وهو التشاؤم بهاته الأربع، هذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث، المرأة والفرس والمسكن، ويزاد لها الخادم كما ورد في حديث آخر. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها، وهي ذميمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر. قال عن انس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله، إن كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا. كان يسكننا دار وما شاء الله حصلت لهم البركات في تلك الدار، كثرت أموالهم وكثر عددهم. قال: فتحولنا إلى دار أخرى، ربما باعوا تلك الدار واشتروا دارا أخرى وانتقلوا إلى دار أخرى. فقال: فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا. الدار السابقة كثر فيها عددنا، هذا من البركات والخيرات. فقال: قل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، والدار الأخرى كثرت فيها أموالنا. الآن هذه الدار الثانية لما سكنوها حصل لهم نقص على ما كانوا عليه، قلت أموالهم وقل عددهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها أو دعوها، ردوا هذه الدار ودعوها، يعني انتقلوا لا تبقوا فيها. قال: فهي ذميمة، يعني هي مذمومة لما حصل لأهلها فيها. الآن هذا تشاؤم بالدار، هذا الحديث أورده الإمام البخاري للدلالة على التشاؤم بالدار، لكن قلنا إن هذا مستثنى، إنه يستثنى من الطيرة المحرمة بشرط أن تدل القرائن وأن لا يوجد سبب آخر لما حصل. إن وجد سبب آخر لما حصل، كما أعطيتكم مثال السابق حتى نكثر الأمثلة، تزوج امرأة وكان له تجارة ما شاء الله رابحة، لكن متزوج كسدت التجارة. قبل أن يتشائم بالمرأة نقول: هل ثمة سبب؟ قال: والله منذ تزوج كان يبكر يروح يتاجر وينوض للسوق وكذا، لكن من هالي يتزوج ما يضج على 12 وضرب شهرين ما يخرج من الدار، الآن كسدت التجارة. ما يقولنا أنت شان بالمرأة، أنت نوض روح تخدم على روحك مثل ما كنت، الآن هذا سبب آخر. أما إذا دلت القرائن ولم نجد سببا آخرا لما حصل من الشر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فإنه يتشاءم بها، والتشاؤم لا يكون إلا بهذه الأربع، لأن حصرها للنبي صلى الله عليه وسلم، حصرها في هذا الأربع. وهذا الحديث أورده لبيان التشاؤم بالدار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: دعوها، ردوها أو دعوها، قال: وهي ذميمة، لما حصل من أهلها من قلة الولد وقلة المال الذي عهدوه في الدار السابقة، فأمر من ينتقل من هذه الدار عليه الصلاة والسلام. قوله قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري رحمه الله في إسناده نظر، إسناد هذا الحديث، وقد حسنه هو الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب العطاس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. قال رحمه الله: باب العطاس. هذه الترجمة والتراجم التي ستأتي بعدها كلها تتعلق بالعطاس وما يتعلق به من آداب وأحكام. فقوله باب العطاس في هذه الترجمة والتراجم الآتية كما قلت في بياني شيء من أحكامه وأداب العطاس. والعطاس يا إخوة هذه نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العباد، أنا كما قال العلماء هذا العطاس نعمة من جهة الإنسان، إذا عطس فإنه يخرج ما يؤذيه، يخرج أبخرة من رأسه وما يؤذيه فيخرجه إذا عطس، ويدفعه إلى النشاط، ويجد بعده قوة، بعد العطاس يجد قوة ودفعا ونشاطا للإقبال على عمل ونحو ذلك. ولذلك العطاس خير، والله جل وعلا يحبه لما فيه من المصالح البدنية والمصالح الدينية. المصالح البدنية كما قلت هو نعمة، لأن به يكون إخراج ما يؤذي الإنسان من الأبخرة وغيرها مما يؤذي الإنسان. وفي مصالح دينية، لأنه إذا عطس الإنسان يحمد الله، يذكر الله جل وعلا، أخوه الذي سمعه يشمته ولا يسمته، وبعد ذلك ويرد عليه، وهذه من المصالح الدينية العظيمة، ذكر لله عز وجل وإظهار لقوة الرابطة، رابطة الأخوة التي بين المؤمنين في تبادل هذا الحق، هذا يحمد الله بعد عطاسه وهذا يشمته والآخر يرد عليه. فإذا العطاس فيه مصالح، مصالح دينية ومصالح كذلك بدنية. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس، إن الله يحب العطاس، لأن العطاس كما قلنا يا إخوة نعمة ينعم الله عز وجل بها، هذه النعمة فيها مصلحة البدن للإنسان كما قلت يخرج به الأذى، وفيها مصلحة دينية حين يذكر الله عز وجل ويتبادل الحق مع إخوانه فيشمته أخوه الذي سمعه ويحمد الله عز وجل بعد عطاسه، مما يقوي رابطة الأخوة. فلذلك الله عز وجل يحب العطاس. وقد قال العلماء إن العطاس يورث نشاطا وقوة في البدن، بعد العطاس الإنسان يجد نشاطا وقوة بعد العطاس، فالله سبحانه وتعالى يحبه، قال إن الله يحب العطاس. قال ويكره التثاؤب، ربنا جل وعلا يكره التثاؤب، إذا كان يحب العطاس فهو لا يحب التثاؤب سبحانه، بل كما قال صلى الله عليه وسلم قال ويكره التثاؤب، لأن التثاؤب يأتي عن تثاقل، التثاؤب يأتي عن تثاقل، يتثاقل الإنسان ويدل على الكسل حين يتثاءب الإنسان، ولذلك كما سيأتينا في الحديث جاءت السنة بدفعه وكظمه، وأن الإنسان لا يسترسل معه يفتح فمه وإنما يكظم ما استطاع، ومن كظمه أن يقبل على نشاط، يقبل على عمل، وهذا يدفع عنه التثاؤب، ابتداء هذا الذي يدفع عنه التثاؤب. قال صلى الله عليه وسلم فإذا عطس، أي عطس المسلم، فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. إذا عطس المسلم فحمد الله، وهذا قيد، بمعنى أنه إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يشمت، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الآتي ذلك بيّن ذلك واضحا. فمن عطس ولم يحمد الله، لم يقل الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال ويقول الحمد لله رب العالمين وكلها ثابتة في السنة، فإذا لم يقل ذلك فإن الذي سمع عطاسه ولم يسمعه يحمد الله لا يشمته، لا يقول له يرحمك الله، ولا يقول له يرحمك الله إن حمدت الله، لا، وإنما يسكت عليه، إذا كان ترك ذلك بسبب الغفلة والكسل فإنه لا يشمته. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عطس فحمد الله، وقلت هذا قيد أنه يحمد الله عز وجل، قال فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. كيف يشمته؟ يعني يقول له يرحمك الله، نعم يقول له يرحمك الله. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، الشيطان هو الذي يدفع الإنسان للخمول والكسل، وأنا قلت لكم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكن ربنا يكره التثاؤب لما في التثاؤب من الخمول والكسل، وهنا قال صلى الله عليه وسلم فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، لأن ذلك التثاقل في البدن والخمول والكسل ما الذي يدفع إليه؟ الشيطان هو الذي يدفعك إليه، حتى لا تنشط في الإقبال على ما يعنيك من الأعمال النافعة، ولا تنشط ولا تقوم إليها بقوة، فالشيطان هو الذي يحرص على هذا، على التثاقل وعلى الخمول، يدفع الإنسان إلى الكسل وإلى الخمول. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يحرص على رد التثاؤب. أولا مما ذكره الفقهاء مما يرد به التثاؤب أن الإنسان يقبل على عمل بنشاط، فهذا يذهب التثاؤب، تحس روحك في شيء من الكسل والخمول، تقبل على عمل، تقبل على على على على حاجة تقوم إليها لتعملها، فهذا يدفع عنك التثاؤب، يدفع عنك الخمول، يدفع عنك التثاقل، ويدفع عنك الكسل، ويدفع عنك التثاؤب، فهذا مما يرد به التثاؤب. ويرد التثاؤب بكظمه، الإنسان جالس وتحرك فمه بالتثاؤب فإذا به يغلق فمه، يغلق فمه ويكظم ما استطاع حتى لا ينفرج فمه متثائبا، وإنما يكظم التثاؤب ويرده، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم قال فإذا تثاؤب أحدكم قال فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع، يكظمه ويرده ما استطاع، يعني لا يفتح فمه، فلا يفتح فمه، بل حتى إذا انفرج فمه يحرص على وضع يده، وهذا من رد التثاؤب والحرص على كظمه، إذا لم يقبل على عمل ونشاط حتى يدفع التثاؤب، ولا يحرص على غلق فمه فيرد التثاؤب ويكظمه، أو إذا انفرج الفم بالتثاؤب فإنه يحرص على وضع يده ويكظم ما استطاع ويرد هذا التثاؤب، يرد هذا التثاؤب ما استطاع، لأن سبحان الله لو تثاؤب الإنسان إخوة ويكون في مجلس وفتح فاه، تثاؤب وفتح فاه وربما أصدر صوتا كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال ها، يعني يتثاؤب ويفتح فمه ويصدر صوتا، قال ضحك منه الشيطان، يعني تجده يسترسل، يأتي الثواب ويسترسل معه ويفتح فمه، منظر كهذا في وسط الناس ليس من الأدب، يتثاءب يفتح فمه في وسط مجمع من الناس فاتحا فاه هكذا في مجلس الناس. هذه ليست صورة محمودة. أتخيل هذه صورة أحمد، لو مثلا نفرض أطلعوك على حالك قال انظر أنت كيف كنت لما تثاءبت في المجلس، ربما تكره ذلك الأمر، وهي صورة ليست ممدوحة. ولهذا جاءت السنة بكظم التثاؤب ورده، وأن الإنسان يرده. وبما ذكر الفقهاء قالوا قد يتثاءب ويفتح فمه فيدخل في فمه شيء من الحشرات، ذبابة ولا ونحو بعوضة ونحو ذلك فتؤذيه، ولذلك جاءت السنة برد. إذا فتح فاه متثائبا فإن الشيطان يضحك منه. لا تجعل نفسك أضحكة للشيطان، لا تجعل نفسك أضحكة للشيطان. جاء التثاؤب احرص على رده وكظمه ما استطعت. انفرج الفم ضع يدك حتى لا يضحك منك الشيطان، بل أمر آخر حتى لا يدخل الشيطان كما جاء في حديث آخر. فإن الإنسان إذا تثاب وانفرج فمه وانفتح ولم يكظم فإن الشيطان يدخل من فيه، إذا تثاب يدخل من فيه. فانظر، يدخل الشيطان ويضحك منك الشيطان، تصير أضحوكة للشيطان، وربما تتأذى بدخول شيء من الحشرات في فمك. وأيضا هي صورة غير ممدوحة في وسط الناس، قد انفرج فمك ربما صدر منك صوت ها ونحو ذلك. فإن السنة قد دلت على أن المسلم يحرص على رد التثاؤب وعلى كظمه ما استطاع. إن استطاع لا ينفرج فمه، لا ينفتح لا ينفتح، لو انفتح يحرص على وضع يده ولا يبقي فمه مفتوحا، يعني يضع يده على فمه ولا يدع فمه مفتوحا، ويحرص على أن لا يخرج منه صوت، على أن لا يخرج منه صوت، خاصة إذا كان مع الناس. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا عطس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل هو يهديك الله ويصلح بالك. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. قال رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما يقول إذا عطس. وقلت لكم التراجم الآتية كلها تتعلق بالعطاس وأدابه. فيقول: باب ما يقول إذا عطس. إذا عطس الإنسان فماذا يقول؟ قد جاءت السنة بالدلالة على ما يقول الإنسان، فإنه إذا عطس يقول الحمد لله، يحمد الله سبحانه وتعالى، إما يقول الحمد لله، وكما قلت كما ثبت عن ابن عباس ابن مسعود وسيأتي الحديث يقول الحمد لله رب العالمين، كما ثبت عن عبد الله بن عمر يقول الحمد لله على كل حال، فيحمد الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فليقل على إثر عطاسه، على إثر عطاسه، بعد عطاسه ينتهي من العطاس يقول الحمد لله. علاش يحمد الله عز وجل؟ يحمد الله عز وجل على النعمة التي أنعم الله بها عليه. هذا العطاس نعمة كما قلت يا إخوة، نعمة عظيمة، فيه مصالح عظيمة، ومنها مصالح بدنية ترجع لبدن الإنسان، يخرج بسبب العطاس شيء مما يؤذي الإنسان من الأبخرة التي تكون في رأسه وغيرها، ويدفع الإنسان إلى النشاط والقوة. فالعطاس نعمة، ولهذا يحمد الإنسان ربه على هاته، على هاته النعمة، فيحمد الله عز وجل. قال: فإذا قال العاطس، إذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه، ذكر بالشك، يعني يقول أخوه المسلم الذي يسمعه قد حمد الله بعد عطاسه، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، يقول يرحمك الله. ومن العلماء من قال إن هذه الدعوة مناسبة، هذا الذي عطس ماذا يقول؟ الحمد لله. أنت تسمعه يحمد الله عز وجل، هذا من الشاكرين الله جل وعلا على نعمه، فهو قد شكر الله على نعمة العطاس التي من بها عليه، لأن فيها مصالح وفيها نعم وهي نعمة عظيمة، فشكر الله على هذه النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وهذا سبب لنيل رحمة الله عز وجل. فلهذا قالوا المناسب لمن سمعه في تشميته أن يدعو له بالرحمة فيقول يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل هو العاطس، يقول الحمد لله، فأخوه يقول له يرحمك الله، فيرد عليه ويقول يهديك الله ويصلح بالك. يهديك الله، يهديك إلى أي شيء؟ لم يذكر المتعلق. يهديك إلى الاستقامة، يهديك إلى الصراط المستقيم، يهديك إلى رضا، إلى نيل رضوانه، يهديك إلى الجنة، كلها داخلة فيها. تقول يهديك الله ويصلح بالك، يصلح شأنك وأمرك. نعم. قال رحمه الله: باب تشميت العاطس. قال عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. قال رحمه الله: باب تشميت العاطس. تشميت العاطس المراد به الدعاء له، تشميته أو تسميته بأن يقول له يرحمك الله. فانظر إلى هذا التسلسل، في الترجمة السابقة باب ما يقول إذا عطس، ثم يأتينا هذا الباب باب تشميت العاطس، ما يقول من سمع العاطس يحمد الله، ماذا يقول له؟ فمن حقه عليه أن يشمته فيقول له يرحمك الله. قال عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع للمسلم على المسلم، أربع حقوق للمسلم على المسلم. قال: يعوده إذا مرض فيزوره ليطمئن على صحته وحاله. قال: ويشهده إذا مات، يشهد جنازته ويحرص على شهودها حتى تدفن. قال: ويجيبه إذا دعاه، وخاصة إذا دعاه إلى الوليمة، وليمة العرس، إن هذه الواجبة، واختلف في الدعوة إلى غيرها هل هو واجب أو مستحب، فإذا دعاه فإنه يجيبه. قال: ويشمته إذا عطس، فهذا حق للمسلم على أخي المسلم أن يشمته إذا عطس، فيقول له يرحمك الله. وحكم هذا التشميت من أهل العلم من يقول إنه مندوب مستحب، ومنهم يقول إنه فرض كفاية، يعني إذا كان إنسان في جماعة وعطس فإذا قال له أحد الجماعة يرحمك الله قالوا يكفي، هذا معنى فرض الكفاية. ومن أهل العلم من يرى بأنه فرض عين، يعني حق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. كان في مجلس مع عشرة من الناس عطس، قال الحمد لله العشرة جميعا يقول له يرحمك الله، وهو يرد عليهم يهديكم الله يهديكم الله بكلمة واحدة، لا يخاطب كل واحد، يعني يجمعها على الجميع. وهذا القول بأنه فرض عين يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فقلت قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، هذا الذي استدل به من قال بأن تشميت العاطس فرض عين، وأن كل من سمع من عطس يحمد الله، من سمعه يحمد الله عز وجل أن يشمته، يعني فرض عين، يكون كما قلت هو عشرة ولا مع 15 في المجلس وسمعوه قد عطس وحمد الله عز وجل قالوا عليهم أن يشمتوه جميعا، ولا يكفي أن يشمته بعضهم خلاف لما قال أنه فرض كفاية. قال رحمه الله عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. يقول البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ثم بينها، ونهانا عن سبع ثم بينها. أمرنا بسبع، الأولى قال أمرنا بعيادة المريض لزيارته والإطمئنان عليه وعلى حاله، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. قال: واتباع الجنائز، وهذا من فروض الكفاية أن يحرص المسلمون على دفن مسلم مات. قال: وتشميت العاطس، الدعاء له، تقول له يرحمك الله، إذا حمد الله تقول له يرحمك الله، فهذا مما أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: وإبرار المقسم، إبرار المقسم قسمه بالله عز وجل، وإبراره أن يأتي بما طلب، فيقول له مثلا: والله لا تفعلن كذا، والله لا تأكلن، فإن المسلم يحرص على إبرار القسم هنا، فما دام أخوه قد أقسم أن يأكل، أقسم أن يفعل، فإنه يفعل، وهذا معنى إبرار القسم، يعني أن يحقق ما طلب منه أخوه وهو قد أقسم، فقال والله لا تفعلن هذا فيفعل ما طلب منه أخوه، هذا إبرار القسم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يا إخوة كما قال العلماء إذا لم تترتب عليه مفسدة وضرر، يقسم أخوك أن تفعل هذا الشيء، لكن الشيء هذا لو فعلته ويترتب عليه ضرر ومفسدة فلك هنا أن لا تبرر قسمه، فلك هنا أن تمتنع ولا تحقق له طلبه، لكن كنت تستطيع أن تحقق طلبه حقق طلبه، وهذا هو إبرار القسم الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. قال: ونصر المظلوم، نصر المظلوم بالدفاع عنه ورفع الظلم عنه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وإفشاء السلام، أمرنا بإفشاء السلام، يعني بكثرته والحرص على نشره، وهذا هو إفشاؤه. قال: وإجابة الداعي، إذا دعاك أخوك المسلم وقلت خاصة إذا دعاك الوليمة فإن دعوة الوليمة واجبة، يجب أن تلبي دعوته. قال ونهانا عن سبع، ثم بينها، قال نهانا عن خواتم الذهب، وهذا بالنسبة للرجال، نهى عن خواتم الذهب، بل الرجل منهي عن التحلي بالذهب كله لا يتعلق بالخاتم، لا أن يضع سلسلة ولا أن يضع ساعة ذهب ولا أي شيء، لا يتحلى الرجل بالذهب. قال وعن آنية الفضة، يعني نهى عن استعمالها صلى الله عليه وسلم، وكذلك آنية الذهب لا تستعمل مثلا في الطعام، صحن من فضة، ولا تكون عنده ملعقة من فضة، ولا سكين من فضة، ولا شوكة من فضة، ولا من ذهب، هذا ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال وعن المياثر والقسية والاستبرق والدباج والحرير، هذه كلها من أنواع الحرير، هذه كلها من أنواع الحرير، أي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير بالنسبة للرجل، فنهى صلى الله عليه وسلم، قال عن المياثر التي كانوا يستعملونها على البعير وغيره، قال وعن القسية وعن الاستبرق وعن الدباج، وهذه كلها من أصناف الحرير، ثم قال والحرير، فنهاهم عن الحرير بهذه الأنواع التي تكون فيها ربما خليط من حرير ومن غيره، فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشميت العاطس، قال أمرنا بسبع ثم بينها، أمرنا بتشميت العاطس. فإذا الإنسان إذا عطس فإنه يحمد الله عز وجل، وينبغي عليه هنا يا إخوة أن لا يغفل عن حمد الله عز وجل، ولا يتكاسل عن هذا الأمر، لأنه يفوته خير، الخير الذي يفوته دعوات المسلمين له، أنت تكون جالس مع جماعة تعطس وما تحمدش الله عز وجل، لا يشمتونك، فاتك خير، فاتك الدعاء، يرحمك الله، فاتتك. لكن الإنسان الذي يلحظ نعم الله عليه وهو حريص على شكر الله على نعمه، يرى أن هذه نعمة عظيمة وتستجد له مرة بعد مرة، فإذا حصلت له ذلك العطاس، خاصة الذي يكون مرة ولا مرتين فقط، لا يتعدى ثلاث مرات، لأنه إذا تعدى ثلاث مرات هذا ينبئ بمرض، لكن مرة ولا مرتين العلماء يقولون هذا ينبئ بصحة في الجسد، إذا كان إنسان يعطس مرة ولا مرتين هذا ينبئ بصحة في الجسد، ولهذا يبعث على النشاط والقوة، هذه نعمة شكر الله عليها واحمد ربك، قل الحمد لله. إذا قلت الحمد لله انظر الخيرات الآن، تحمد الله على هذه النعمة، وزيد من سمعك من المسلمين تحمد الله يشمتك فيقول لك يرحمك الله، فلا يفوتك دعوات المسلمين لك برحمة الله عز وجل لك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.